سائل يقول: كيف أتعلم الرضا؟ الجواب أن الرضا تابع للإيمان الذي هو شهود حكمة الله عز وجل ورحمته. الرضا أن ترى أن الأشياء بفعل الله وتقديره وتدبيره، وأن تعلم أن ذلك بحكمة الله تعالى ورحمته، فيفوت نظرك للناس وتراه فعل الله تعالى. فإذا كان فعل الرحيم والحكيم فإن ذلك يستدعي موافقتك التي هي رضاك.